الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق لخير الدنيا والآخرة. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المصنف للإمام أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: في الركعتين قبل العصر. حدثنا أبو بكر قال حدث ابن مهدي عن سفيان عن أبي الزعراء أن أبا الأحوص كان لا يركع الركعتين قبل العصر. حدثنا أزهر عن ابن عون قال كان الحسن يؤذن المؤذن العصر فلا يصلي كان الحسن يؤذن المؤذن العصر فلا يصلي حتى يصلي العصر. يؤذن المؤذن العصر. عندك كذلك العصر، ما هي للعصر. حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن إسماعيل قال صليت مع قيس الظهر ثم جلس فلم يصلي شيئا حتى صلى العصر. كذا شيخ بلياء، فلم يصلي شيئا. عندنا فلم يصلي شيئا، الجزم بحذف الياء. في المطبوعة الأولى بإثبات الياء. عندك الياء النحو بدون ياء. عندك حسين الجزم. حدثنا محمد بن بشر قال حدثني إسماعيل عن عامر أنه سئل عن الركعتين قبل العصر فقال إن كنت تعلم أنك تصليهما قبل أن يقيم فصلي. حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال حدثنا أبي عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أنه كان لا يصلي قبل العصر. الرجل تفوته الصلاة في مسجد قومه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن حفص بن سليمان عن معاوية بن قرة قال كان حذيفة إذا فاتته الصلاة في مسجد قومه يعلقون عليه ويتبع المساجد حتى يصليها في جماعة. حفص بن سليمان مجهول. حدثنا محمد بن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود أنه كان إذا فاتته الصلاة في مسجد قومه ذهب إلى مسجد غيره. حدثنا وكيع عن سفيان عن الربيع بن أبي راشد قال جاءنا سعيد بن جبير ونحن في آخر الصلاة فسمع مؤذنا فأتاه من قال يصلي في مسجده. حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن الليث عن مجاهد قال إذا فتتك الصلاة في مسجدك فلا تتبع المساجد، صلي في مسجدك. حدث ابن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال إذا فاتت الرجل الصلاة في مسجد قومه لم يتبع المساجد. حدثنا جرير عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم عن علقمة قال كان تفوته الصلاة في مسجد قومه فيجيء إلى المسجد فيدخله فيصلي فيه وهو يسمع الأذان من المسجد فلا يأتيهم. حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن السري بن يحيى عن الحسن في الرجل تفوته الصلاة في مسجد قومه فيأتي مسجدا آخر فقال الحسن ما رأينا المهاجرين يفعلون ذلك. عندك الرجل عن الحسن في الرجل تفوته الصلاة في مسجد قومه من كره أن يصلي بعد الصلاة مثلها. حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغير عن إبراهيم قال قال عمر لا يصلي بعد الصلاة مثلها. بعد الصلاة مثلها. مش عندك صلاة مثلها. عندنا بعد الصلاة صلاة مثلها. هذا خبر منقطع. إبراهيم لا يروي عن عمر بن الخطاب. بالنسبة لأثر حسن. نعم. معناته صلوا في البيت. لا يصلي في نفس المسجد. في نفس المسجد. لأن النزاع والخلاف رجل جاء إلى الجماعة فإذا بهم قد صلوا. فنقول له حينئذ هل الأفضل له أن يصلي في المسجد مسجد قومه الصلاة التي فاتته، أو نقول لا يذهب وصلي في مسجد آخر وابحث عن جماعة تدرك معهم الصلاة. هذا هو موطن الخلاف. لعل هذا يأتي، هو الكلام الآن في إدراك الجماعة الأخرى في مسجد آخر غير مسجد قومه، يجي إن شاء الله الكلام. العموم قد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا. نعم. حدثنا أبو معاوية وابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن سليمان بن مسهر عن خارشة قال كان عمر يكره أن يصلي خلف صلاة كان عمر يكره أن يصلي خلف صلاة مثلها. نعم هذا الخبر صحيح الإسناد إلى عمر. حدثنا ابن إدريس عن حصين عن إبراهيم والشعبي قال قال عبد الله لا يصلى على إثر صلاة مثلها. مثلها مثلها، إما تقول لا يصلي تقول بالتالي مثلها، وإما تقرأ لا يصلى حينئذ تكون مثلها نائب فاعل. هذا الخبر منقطع الإسناد، إبراهيم والشعبي لا يرويان عن عبد الله. هذا الكلام هنا. حدثنا هشيم قال أنبانا هل المراد إعادة الصلاة؟ حدثنا هشيم قال أنبانا حصين عن أصحاب عبد الله عن عبد الله أنه كان يكره أن يصلي بعد المكتوبة مثلها. هذا مجهول، أصحاب عبد الله غير معلوم. حدثنا سلام أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم قال كان عبد الله يكره أن يصلي بعد المكتوبة مثلها. هذا منقطع، إبراهيم لا يروي عن عبد الله، فيه ضعف، وحمزة ضعيف. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغير عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يصلوا بعد المكتوبة مثلها. حدثنا هشيم عن العوام قال حدثنا المسيب بن رافع قال كانوا يكرهون أن يصلوا بعد المكتوبة مثلها. حدثنا هشيم عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة ابن الحر عن عمر أنه كره أن يصلي بعد المكتوبة مثلها. تقدم هذا أثر الثاني، هذا فيه هشيم عن الأعمش، هشيم في التدليس، لكنه قد توبع تبعه أبو معاوية وابن إدريس. القرب من المسجد أفضل أم البعد؟ حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. عبد الرحمن بن مهران صدوق، ومن ثم الخبر حسن الإسناد. حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الأسود بن العلاء ابن جارية عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حين يخرج أحدكم من مسجده إلى بيته فرجل تكتب حسنة والأخرى تحط سيئة. هذا الخبر كذا عندك؟ ايش عندك حسين؟ من كذا فرجل تكتب تكتب له حسنة. أول الأثر حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الأسود بن العلاء بن جارية. نعم. قال قال رسول الله. وش عندك أبو بكر؟ وكيع عن ابن أبي ذئب عن الأسود بن العلاء بن حارث. بن حارث أيوة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين يخرج أحدكم من بيته إلى مسجده فرجل تكتب حسنة والأخرى تحط سيئة. يعني هذا الإسناد على هذه الأسود بن العلاء أن رسول الله قال هذا مرسل، ولكن ورد في النسخ الأخرى الأسود ابن العلاء عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ظاهره اتصال الإسناد. قد ورد عند الإمام أحمد الأسود ابن العلاء عن أبي سلمة عن أبي صالح، مرسل كيف من مسجده إلى بيته كذا صار؟ أنا عندي بالعكس، مسجده من بيته إلى مسجده، في أكثر النسخ بالعكس من مسجده إلى بيته. نعم. حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن أخيه عن جابر قال كانت منازلنا قاصية فأردنا أن نتقرب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرنا ذلك له فقال لا تفعلوها، ايتوها كما كنتم، ما من مؤمن يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يخرج إلى المسجد إلا كتب الله له في كل خطوة حسنة وحط عنه بها سيئة. هذا الخبر ضعيف الإسناد، موسى بن عبيدة ضعيف. حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فيبنوا قريبا من المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تعرى المدينة، فقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ قالوا بلى، فثبتوا. هذا الخبر وهذا إسناد صحيح، قد أخرجه الإمام البخاري في صحيح. حدث ابن علي عن يونس عن الحسن أن بني سلمة كانت دورهم قاصية على المسجد فهموا أن يتحولوا قريبا من المسجد فيشهدون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تحتسبون آثاركم يا بني سلمة؟ فثبتوا في ديارهم. هذا الخبر مرسل، حسن ليس من الصحابة. حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب قال كان رجل بالمدينة ما أعلم أحدا من أهل المدينة ممن يصلي القبلة أبعد منزلا من المسجد منه، فكان يشهد الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل له لو ابتعت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمة، فقال والله ما يسرني أن منزلي بلزق المسجد، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله كيما تكتب خطايا وإقبالي وإدباري ورجوعي إلى أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنطاك الله ذلك وأعطاك ما احتسبت أجمع، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يلزق المسجد، هذا الخبر صحيح الإسناد وهو في صحيح مسلم. حدثنا علي بن هاشم قال سألت ابن أبي ليلى فقلت بنو سلمة أرادوا أن يتحولوا قريبا من المسجد، فذكر عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن بكل خطوة حسنة. الخبر ضعيف الإسناد، ابن أبي ليلى ضعيف. شيخ عندنا علي بن هشام هو الإسناد. علي بن هاشم وابن البريد، علي بن هاشم بن البريد. في الرجل يقضي صلاته يتطوع في مكانه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ يعني السبحة. هذا مجهول الإسناد، حجاج ابن عبيد وإبراهيم بن إسماعيل مجهولا. حدثنا ابن علي عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس قال يتقدم أو يتأخر. صحيح الإسناد ابن عباس. حدثنا معتمر ابن سليمان عن أبيه عن رجل عن عطاء أن ابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد وابن عمر كانوا يقولون لا يتطوع حتى يتحول من مكانه الذي صلى فيه الفريضة. هذا مجهول الإسناد لإبهام راويه رجل. سقط عندك متن الأول وإسناد الثانية أبو بكر. حدثنا ابن إدريس عن حسين عن عامر قال لا يتطوع حتى ينهد خطوة أو خطوتين. حدثنا ايش عندك بالزاي ينهز أبو بكر ينهض الضاد. حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن هشام قال كان أبي إذا صلى المكتوبة نكب عن مكانه فسبح. هكذا في بعض النسخ، في بعضها الآخر مال عن مكانه. شندك كان أبي إذا صلى المكتوبة نكب. شندك من رخص أن يتطوع في مكانه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بحر عن شيخ قال سئل ابن مسعود عن الرجل يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة قال لا بأس به. مجهول جهالة الشيخ المذكور إبهام الشيخ. حدث ابن علي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي سبحته مكانه. هذا صحيح الإسناد لابن عمر. حدثنا معتمر عن عبيد الله بن عمر قال رأيت القاسم وسالما يصليان الفريضة ثم يتطوعان في مكانهما. قال وأنباني نافع أن ابن عمر كان لا يرى به بأسا. ظاهره صحة الإسناد لابن عمر. حدثنا وكيوع عن مسعر قال سألت عطاء عن الرجل يتطوع في مكانه فقال لا بأس به. حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كان يصليان تطوع في مكانهما الذي يصليان فيه الفريضة. حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال غير الإمام إن شاء لم يتحول. من كره للإمام أن يتطوع في مكانه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن ميسرة ابن المنهال عن عمار بن عبد الله عن علي قال إذا سلم الإمام لم يتطوع حتى يتحول من مكانه أو يفصل بينهما بكلام. شندك جيد. حدث أبو بكر قال حدثنا شريف عن ميسرة عن منهال عن عباد. هذا لعل هذا أظهر سيأتي معنا. سيأتي برقم ستة بعد ستة أرقام. بعد ستة أرقام. وكيع عن سفيان عن ميسرة عن المنهال بن عمر عن عباد بن علي بن عبد الله عن علي. هذا الخبر فيه عباد بن عبد الله ضعيف. وعندنا شيخ خطأ ثاني ميسرة ابن المنهال خطأ. حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن أبي إسحاق عن الشعبي عن ابن عمر أنه كره إذا صلى الإمام أن يتطوع في مكانه ولم ير به لغير الإمام بأسا. هذا تأتي للنظر في اتصال الإسناد. حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن عبد الله بن عمر أنه كره الإمام أن يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة. هذا الخبر فيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد عن عنه. حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن ابن أبي ليلى أنه كان يستحب للإمام إذا صلى ألا يتطوع في مكانه الذي صلى فيه أو قال كان يكرهه. حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كان يعجبهما إذا سلم الإمام أن يتقدم. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كان يكره للإمام أن يتطوع في مكانه الذي صلى فيه الفريضة. حدثنا وكيع عن سفيان عن ميسرة عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله عن علي قال لا يتطوع الإمام في المكان الذي أم فيه القوم حتى يتحول أو يفصل بكلام. هذا كما تقدم أنه ضعيف الإسناد لحال عباد بن عبد الله. حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال الإمام يتحول. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال إذا صلى الإمام المكتوبة ثم أراد أن يصلي التطوع تنحى من مكانه الذي صلى فيه الفريضة. من كان يستحب أن يتقدم. الكلام في ما هو المعنى في هذا بالنسبة للإمام؟ المعنى فيه أنه إذا تنفل في مكان الذي صلى فيه الفريضة فقد يظن أنه يصلي إماما، قد اقتدى به، قد يكون ذلك سببا لزيادة في الصلاة مع طول المدة. وأما بالنسبة لصلاة المأموم فهل يشرع له أن يصلي نافلة في المكان الذي صلى فيه؟ جاء في الخبر أنه إما أن يفصل بكلام أو بانتقال، تورد هذا في صحيح مسلم. ولعل المعنى فيه ألا يدخل في الصلاة بعد ذلك مع طول المدة ما ليس منها. نعم. من كان يستحب أن يتقدم ولا يتأخر في الصلاة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله عن خالد عن أبي قلابة قال كانوا يستحبون أن يتقدموا في الصلاة ولا يتأخروا. حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال قلت لمحمد الرجل يتقدم في الصف الرجل يتقدم إلى الصف في الصلاة، قال لا أعلم بأسا أن يتقدم خطوة أو خطوتين، فقال في الذي يصل الصف معترضا لا أدري ما هو. حدثنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يكون معه الشيء فيضعه فيصلي ثم يبدو له أن يتقدم، قال بأسا أن يأخذه ثم يتقدم. حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن سعد بن إبراهيم عن عروة قال كان يقال تقدموا تقدموا. حدثنا وشيم عن إسماعيل بن سالم قال سألت الشعبي عن رجل كان يصلي وبين يديه قوم يصلون فانصرفوا، قال يتقدم إلى الحائط بين يديه، قال قلت أفيقرأ وهو يمشي؟ قال لا، حتى ينتهي إلى المكان الذي يقوم فيه. شيخ ليس من معانيه أيضا التحول عن المكان شهادة الأرض تشهد له أصل شهادة الأرض تشهد يعني سورة الزلزلة تحدث أخبارها. وعلى ذلك لو صلى في مكان فريضة فذهب وعاد الفريضة الأخرى نقول لا تصلي في المكان الأول، المعنى الذي تذكر كان نقول صلي في مكان آخر. في الرجل يصلي فيمر بآية رحمة أو آية عذاب. حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم هذا صاحب علي بن هاشم أيضا نفس الخطأ. حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم علي بن أبي ليلى عن ثابت البناني عن ابن أبي ليلى عن أبي ليلى قال صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي بالليل تطوعا فمر بآية فقال أعوذ بالله من النار وويل لأهل النار. ابن أبي ليلى ضعيف. عن أبي ليلى نعم والد عبد الرحمن هذا محمد بن عبد الرحمن يروي عن ثابت ثابت يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن يروي عن أبيه أثبت له صحبة. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أنها مرت بهذه الآية فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فقالت اللهم من علينا وقنا عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم. فقيل للأعمش في الصلاة فقال في الصلاة. هذا صحيح الإسناد إلى عائشة رضي الله عنها. حدثنا عبدة من علينا اللهم من علينا أيوة وقنا عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم. واحدة ولا ووان لا ووان خطأ. حدثنا عبد عن هشام ابن عروة عن عبد الوهاب عن جده عباد بن حمزة قال دخلت على أسماء وهي تقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم قال فوقفت عليها فجعلت تستعيذ وتدعو. قال عباد فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي فيها بعد تستعيذ وتدعو. حدثنا وكيع عن عيسى عن الشعبي قال قال عبد الله إذا مر أحدكم في الصلاة بذكر النار فليستعذ بالله من النار وإذا مر بذكر الجنة فليسأل الله الجنة. هذا منقطع. الشعبي لا يروي عن عبد الله. حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا إذا مر بآية أن يسأل وأن ابن سيرين كرهه. حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ. نعم. إسناد المؤلف إسناد صحيح والخبر في صحيح مسلم. فرق بين الفريضة والنافلة في هذا كثير من الفقهاء يفرقون ويجيزونه في النافلة دون الفريضة يقولون لأن هذا إنما ورد في النافلة. نعم. في الرجل يصلي فيمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن مغيرة قال قلت لإبراهيم أسمع الرجل وأنا أصلي يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي أصلي عليه؟ قال نعم إن شئت. حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال إذا قال الرجل في الصلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه فليصلي عليه. قال وقال ابن سيرين كانوا إذا قرأوا القرآن لم يخلطوا به ما ليس منه ويمضون كما هم. حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال قلت له الرجل يمر بهذه الآية في الصلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي أي يصلي عليه؟ قال يمر. في الحامل ترى الدم أتصلي أم لا؟ حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن الحارث وعبده ابن سليمان عن سعيد عن مطر عن عطاء عن عائشة في الحامل ترى الدم لا يمنعها ذلك من الصلاة. هذا ضعيف الإسناد. مطر حال مطر. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن جامع ابن أبي راشد عن عطاء جاء في نسخة كاف كان أحمد بن حنبل يضعف مطر في روايته عن عطاء رواية مطر عن عطاء تكلمون فيها. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن جامع ابن أبي راشد عن عطاء في الحامل تردم قال توضأ وتصلي. حدثنا إسماعيل عن أيوب قال كتبت إلى نافع أسأله عن الحامل تردم فكتب إلي سألت سليمان بن يسار عن المرأة تردم في غير حيض ولا نفاس فقال تغتسل وتستثفر بثوب وتصلي. حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن الشعبي وعطاء في الحبلى تردم عبيضا تغتسل وتصلي. حدثنا ابن علي عن يونس عن الحسن في الحامل تردم قال تصنع كما تصنع المستحاضة. حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن في الحامل تردم قال إن كانت تراه كما كانت تراه قبل ذلك في أقرائها تركت الصلاة وإن كان إنما هو في اليوم واليومين لم تدع الصلاة. حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن الحكم عن الحكم عن إبراهيم قال إذا رأته وهي حبلى فلتوضأ وتصلي فإنه ليس بشيء. حدثنا عبد الله بن نمير عن شعبة عن الحكم في الحامل تردم قال ليس بشيء وقال حماد هي بمنزلة المستحاضة. حدثنا ابن مهدي عن حبيب عن عمرو بن هرم قال سئل جابر بن زيد عن الحامل تردم أيمنعها ذلك من الصلاة فقال إنما يمنع من الصلاة والصوم الحيض وهذا الفيض. بعض النسخ بالغين حدثنا زيد بن حباب عن مالك بن أنس قال سألت الزهري عن الحامل تردم قال تردم تكف عن الصلاة. في بعض النسخ ذا الدم تردم في بعض النسخ كما تقدم ذا الدم. حدثنا حميد ابن عبد الرحمن عن مندل عن أبي إسحاق عن عكرمة والحكم وحماد قالوا لا يجتمع حبل وحيض فإذا رأت لا يجتمع حبل وحيض فإذا رأت الحامل فإذا رأت الحامل الدم فلتصلي ما فيه إذا رأته ويتطلق. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن الصلاة. حدث ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء في المرأة تردم وهي تطلق قال تصنع ما تصنع المستحاضة. هذا كلام في الدم الذي يكون قبل الولادة باليوم ونحوه، هل نحكم عليه بأنه دم نفاس أو هو دم جرح؟ والمسألة التي قبله في الحامل هل تحيض أو لا تحيض؟ جمهور أهل العلم على أن الحامل لا تحيض، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة إلى أنها تحيض، فعلى قول الجمهور أظهر لأنه يعني هو المعتاد من حال النساء. حدث ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء في المرأة تردم وهي تطلق قال تصنع ما تصنع المستحاضة. حدث ابن فضيل عن الحسن بن الحكم عن الحكم عن إبراهيم في المرأة تردم وهي تمخض قال هو حيض لا تصلي. حدثنا عباد بن العوام عن همام عن الحسن قال إذا رأت الدم على رأس الولد أمسكت عن الصلاة. في إمامة الأعمى من رخص فيه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا مجاهد عن الشعبي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بدر فاستخلف ابن أم مكتوم على المدينة فكان يأمهم وهو أعمى. الخبر فيه مجالد، مجالد ضعيف وهو مراسيل الزهري، والزهري لم يدرك عهد النبوة. حدثنا وكيع عن يونس عن أبي إسحاق عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخلف ابن أم مكتوم فكان يؤم الناس وهو أعمى. الخبر مرسل، الشعبي ليس من الصحابة. حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يؤمون وهم عميان، منهم عتبان بن مالك ومعاذ بن عفراء وابن أم مكتوم. هذا الخبر مرسل من مراسيل الزهري وهي ضعيفة، قد جاء في حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عثمان في إمامته في صحيح البخاري ومسلم. حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال كان ناس من أهل بدر يؤمون في مساجدهم بعدما ذهبت أبصارهم. حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن جابر رواية الزهري عن الصحابة. حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال دخلنا على جابر ابن عبد الله وهو أعمى فجاء وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفة كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا. هذا الخبر صحيح الإسناد، جعفر بن محمد ثقة. حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي عامر أن رجلا سأل الحسن أأم قومي وأنا أعمى؟ قال نعم. حدثنا روح ابن عبادة عن ابن جريج عن عطاء سئل عن الأعمى يأم؟ قال فقال إذا كان أفقههم. حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال بأس أن يأم الأعمى. حدثنا محمد بن الحسن قال أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال أمن ابن عباس وهو أعمى. حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن ابن لعمير عن أبيه أن رجلا أعمى كان يأم بني خطمة في زمن عمر. حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا شريك عن مهاجر قال كان البراء يصلي بنا وهو أعمى. حدثنا عبد الله عن عمر. يبدو عندكم تقديم وتأخير. نعم هذا مقدم على حديث سعيد بن جبير. ايش عندك؟ نفس ترتيب القارئ؟ لا ايوه اولها محمد بن حسن ثم محمد بن حسن قال حدثنا شريك عن مهاجر بعده الشريك عن ابي اسحاق بعده عبده عن هشام بن عروه. كل الكلام في التقديم والتأخير. حدثنا عبد الأعلى عن مامر عن الزهري عن محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك أنه كان يؤم قومه وهو أعمى. حدثنا خالد بن مخلد الذي أشرت له قبل قليل، هذا الخبر صحيح، هو في الصحيحين. خبر شريك عن مهاجر ضعيف. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أنه كان يؤم قومه وهو أعمى. هذا خبر حسن الإسناد، خالد بن مخلد صدوق. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه قال كان إمام بني خطمة أعمى. حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي جعفر قال أمن جابر بعدما ذهب بصره. حدثنا محمد ظاهر هذا صحة الإسناد صحيح على شرط مسلم. حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد قال سأل الحكم ابن عتيبة القاسم عن الأعمى يؤم وتجوز شهادته فقال ما يمنعه أن يؤم وتجوز شهادته. حدث ابن مهدي عن عمر ابن عطية قال أمن المسيب وهو أعمى. حدثنا الفضل بن الدكان عن حسن بن صالح عن شيخ يكنى أبا عبد الله أن ابن أبي أوفى أمهم وهو أعمى. هذا مجهول إبهام الشيخ يكنى بأبي عبد الله. أبواب الإمامة في الصلاة. من كره إمامة الأعمى؟ لماذا جعل هذا العنوان عندك؟ العنوان الذي قبله ما هو؟ في إمامة الأعمى ما رخص به. لماذا ذكر هذا العنوان هنا ولم يذكره هناك؟ شو قال علم عليها العنوان؟ ما علق شيء. من كره إمامة الأعمى؟ إيه بدون. عندك إشكال فيها؟ لا لا بس حديث ابن عباس اللي هو أمنا ابن عباس وهو أعمى. إيه. إشكال فيها؟ سأل لي هذا كرت درجته الشيخ. سيأتي حاليا. أين هو؟ قبل. للتقديم. محمد بن الحسن ضعيف. ضعيف لضعف محمد بن الحسن. من كره إمامة الأعمى. حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله على عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كيف أؤمهم وهم يعدلوني إلى القبلة؟ هذا ضعيف الإسناد فيه عبد الأعلى. حدثنا فضل بن دكين عن حسن بن أبي الحسناء عن زياد النميري قال سألت أنس عن الأعمى يؤم فقال ما أفقركم إلى ذلك؟ يعني ما الذي أحوجكم إلى فعل مثل هذا الفعل؟ وهذا الخبر ضعيف الإسناد. زياد النميري ضعيف. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن واصل الأحدب عن قبيصة ابن برمة الأسدي قال قال عبد الله ما أحب أن يكون مؤذنكم عميانكم. ما أحب أن يكون مؤذنكم عميانكم. قال أحسبه قال ولا قراءكم. هذا صحيح الإسناد إلى مسعود. حدثنا زيد بن حباب عن إسرائيل عن مرزوق عن سعيد بن جبير أنه قال الأعمى لا يؤم. في إمامة الأعرابي. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي إسحاق عن رجل من طي أن ابن مسعود حج فصلى خلف أعرابي. هذا الخبر مجهول إسناد لإبهام الرجل الذي من طي. حدثنا معتمر عن كهمس عن العباس الجريري أن أبا مجلس كره إمامة الأعرابي وأن الحسن لم ير بذلك بأسا. حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث عن دارم قال سألت سالما أي أم الأعرابي المهاجرة قال وما عليك إذا كان رجلا صالحا. حدثنا هشيم قال أنبانا مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن إمامة العبد والأعرابي فقال العبد إذا فقه أحبهما إلي. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال لا بأس أن يؤم الأعرابي. حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن ابن مسعود صلى خلف أعرابي. من رخص في إمامة ولد الزنا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن برد أبي العلاء عن الزهري قال كان أئمة من ذي العم قال كان أئمة من ذلك العمل يعني من أولاد الزنا. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال لا بأس أن يؤم ولد الزنا. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زهير ابن أبي ثابت العبسي قال سمعت الشعبي يقول تجوز شهادته ويؤم. حدثنا هشيم عن مطرف عن الشعبي أنه سئل عن إمامة ولد الزنا فقال إن لنا إماما ما يعرف له أب. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ما نعرف له أبا هكذا. إذا ما نعرف له أبا هذه هناك بعض النسخ قال فيها ما يعرف له أب. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عن الأعمش عن إبراهيم قال لا بأس أن يؤم ولد الزنا. حدثنا واكيع قال حدثنا أبو حنيفة قال سألت عطاء عن ولد الزنا يؤم القوم فقال لا بأس به، أليس منهم من هو أكثر صوما وصلاة منا؟ حدث ابن فضيع مطرف عن حماد عن إبراهيم قال لا بأس أن يؤم ولد الزنا. حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن قال ولد الزنا وغيره سواء. حدثنا زيد بن حباب عن الربيع بن المنذر الثوري قال سألت الحارث العكري عن ولد الزنا يؤم قال نعم. حدثنا وكيع قال أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت إذا سئلت عن ولد الزنا قالت ليس عليه من خطيئة أبويه شيء، لا تزر وازرة وزر أخرى. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى عائشة رضي الله عنها. من كره ذلك؟ حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى ابن سعيد قال بلغني أن عمر بن عبد العزيز قال لرجل كان يؤم قوما بالعقيق لا يعرف من ولده ولا يعرف من ولده من ولده من ولده فنهاه أن يؤمهم. حدث ابن فضيع عن ليث عن مجاهد أنه كره أن يؤم ولد زنا وصاحب نميمة. في المحدود يؤم شيخ وش إشكال فيه شمعان؟ أثر معصية من استشكاله قال بذلك، والذي يظهر أنه ليس من موانع الإمامة. في المحدود يؤم. حدثنا وكيع قال حدثنا داود ابن عبد الرحمن قال حدثني عمر ابن يحيى المازني أن رجلا حد في فرية فكان يؤم أصحابه فسألوا عمر بن عبد العزيز فقال كيف رأيتموه؟ قالوا قد كان منه ما كان، فأثنوا عليه خيرا فأمره أن يؤمهم. في إمامة العبد إن شاء الله جل وعلا يوفقنا وإياكم خيرا في الدنيا والآخرة، نجعل لنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.